زكيتان الفلا أخبر نجيب مني أكل أصبر ومن زكيتان الفلا أخبر نجيب مني أكل أصبر الطالب اللي نحر تجرب بيما مني أكل أصبر يفوق تمسك نايف اللي أحضر رزا مني أكل أصبر خلاص ورا اللي سن كل أجل نزا أسرار تيتيق رزيق دورينا مني جاكسون إقان ذات التايات ياني غبص الله مني جاكسون ياني افتنوا الرناغ يا ويسرنا مني جاكسون ولا العقل اللي طافغ أنا غنبونا مني جاكسون ومدرستين وبيتاغ ديسلس يدودا مني جاكسون ياني غرانا تسرب حرب ديسكيتا مني جاكسون الشيخ دلوالي داينا تضايانا مني جاكسون اكي استوري الديني العيب يغزو عنا مني جاكسون والله دار بيك يغزو الدلم الردة مني جاكسون ياني الكمنة تايار دي ساس كدوها مني جاكسون السان سولور ريكي كرار اغزو مني جاكسون ايان ميش لارين سزون نكينا مني أغراضا في ناتر مثل عرشا مني كاتفون إما يكال لها نرقص ونوا مني كاتفون أغي أستار بمش كنتاري وينا مني كاتفون أغي أقصن سنورا بكي غاجرياتا مني كاتفون أحمد غير بلا غالي ضغطا مني كاتفون إما المالي غاكوي فتلا يهنديتا مرات دي غاوي غيغ لتاك زكالا مني كاتفون هيا قول في غيق سنتي سوانونا مني كاتفون مراخ تاخت قوتل سمدار جانا مني كاتفون مراخ تاخت قوتل سمدار جانا مني كاتفون شاس لانو نار داتي مديانا مني كاتفون هيا اندراري للعقل ازدغاكوا هتا الخاتم ترباير انا تبلاتا مني كاتفون قرار كتلي ترتجوت انتا مني كاتفون وانا انفلامي قرن تدار دربينا مني كاتفون وريز ترى كل تتسومي زريديتا مني كاتفون مقارنت نتاكر الله يهنديكا مني كاتفون مقارنت نتاكر الله يهنديكا وراكو نتا مني الوخات يلاتا مني كاتفون يا نت سنت بصاف دوري فهمياتا مني كاتفون وليت نتا ونفكي ناس منيكا مني كاتفون مانيس ركاوي غارجا كيس يا ولغا مني كاتفون طالبك وقال الجني جوانا مني كاتفون هذا اخيا تاوي ناروي سايل وانا الخير ولا نتي فوق ذكالا مني كاتفون يا ابن دماغي لا دماغي حضيانا مني كاتفون أزعون دالك ما ديس كل عيق السماء مني كاتفون يسرى زرائي خفال أغوان نأتمو نغا مني كاتفون ينسي سيقين ولا أرجى نغا مني كاتفون وراك ينو شريك أختك يدي في زاد أري أسمع ونقم غارسي في بلاياتا مني كاتفون ورات زيغ ديالا بلا السعب الدغا مني كاتفون أراغ دي التاوي غار يا نور هميغا مني كاتفون أنا سركا ويغار جديش جمعها مني كاتفون إيمون وش نتيلي في كانو جريفا مني كاتفون يبقوت ما يجرى نور دي سبلايانا يا نغط نسات الهمي فضل سيسا مني كاتفون كين دغطي لنك يا بي وحنا مني كاتفون يغنى صبر في الصغيخ في نور درطا مني كاتفون يغنى زراتي فاوت الباب لحطا مني كاتفون أضال بيربا دورتي تابذي لرا مني كاتفون بابا مدامي كلقولي Sen yanattın kesin diler kumda. Benim esme. Oraya şulat zırlana. Benim esme. Oraya şulat zırlana. Benim esme. İfok şu sefer el hırlat velemde. Benim esme. Ayo fikir cavrili hibar bu fursa. Benim esme. Allah'ı herni gelsin giyip vataya. Lirat sikin misin sağat vesna. Hayat bir o nasıl kutlay hendika. Ulat bir elli gafli tam sufusa. Ula uda belli gafli tam sufusa. Ata kumertu rasul gizler şenluğa. Alo kutin ula gresla sağut itlifa. Ayanda